بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. بقالنا زمان ما تقبلناش، كنا بندور لكم على أفلام. النهاردة موضوعنا عن الكلام، وفي الواقع الكلام كتعبير ابتدى في العالم الحي من وقت بعيد خالص. أول محاولات للتفاهم والتواصل في عالم الحيوان كانت بالإشارات، بالإيد، بالديل، بالجسم كله، بالزئير، بالصهيل، بالهديل. وبعدين ابتدت بدايات حروف، يعني مثلا كاك بداية حرف، الوزة لما تقول كاك، أو العصفور يقول صو، أو القطة تقول أر، فدي كلها بدايات حروف. لكن الأبجدية بشكلها الكامل ما ظهرتش إلا بظهور الإنسان. الإنسان هو اللي أوتي مواهب خاصة وجهاز صوتي كامل، بحيث إن ممكن يبقى له مخارج حروف وأبجدية. الحروف في ذاتها لها مدلول، الحرف لوحده، يعني مثلا حرف الحاء، هنلاحظ ان الحرف ده موجود دايما في الكلمات السخنة اللي فيها سخونة او اشتعال او حرارة، يعني مثلا حرارة، حريقة، حب، حرب، حمى، كلها حاء. أو مثلا حلو، حادق، حامض، حراق، حريف، حامي، حاد، حنضل، كلها حا، مش مصادفة طبعا. حقد، حنق، حسد، حتى الهرش باللغة العربية حكة، يعني كل الحاجات اللي فيها حدة وحرارة واشتعال داخل فيها حرف الحاء. ده يمكن طبيعي لأن الحرف ده بيطلع من سقف الحلق، بيطلع من اللحم على طول. حتى الأم تقول لطفلها مثلا دي نار، اوعى تقرب، دي أح، حاه برضه، والطفل يوحوح لو يلمس الحاجة السخنة. فده يدل لك على ان ايه، الحروف في ذاتها لها مدلولات ولها ايحاءات. طبعا كل حرف بيخرج من مكان مختلف، يعني مثلا حرف الميم بيخرج من الشفتين، من عند قفل البق وفتح ميم، بينما السين من السنان، صاد من اللسان، عين من الحنجرة من جوه. حرف الهيه مثلا، الهيه بيجي من الجوف، هو من الجوف، وعشان كده من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو من أسماء الله، لأن دي أعمق الحاجات بتطلع من العمق، هو من جوه من الجوف. طبعا الإنسان ربنا إداله جهاز متكامل علشان إخراج الحروف دي. جهاز النطق بيبتدي بالفم وتجويف الفم، وبعدين الحنجرة، وبعد الحنجرة القصبة الهوائية والشعب والرئتين، وعلى باب الحنجرة فيه الحبال الصوتية. الحبال الصوتية دي أوتار، والأوتار فيه عضلات بتشدها تمام زي المسامير بتاع الجيتار، تشد وترخي. مش بس كده، ممكن العضلات، عضلات صغيرة قوي، ممكن العضلات دي تعمل رعشة زي الفرداش بتاع العود، الجماعة اللي بيغنوا أوبرا أو المغنيين العرب لما يعملوا العرب، حاجة يسموها العرب في الصوت، يعني التموجات دي نتيجة رعشة خاصة في العضلات اللي هي متثبتة فيها الحبال الصوتية. الحبال الصوتية على بوابة الحنجرة وتؤدي إلى القصبة الهوائية زي المزمار، قصبة الهوائية مع الحبال الصوتية مع المنفاخ بتاع السدر اللي هو زي الأكورديون، بتعمل زي أورج بالظبط، لأن عن طريق القفل والفتح في البوابة بتاع الحبال الصوتية والرعشة والشد والإرخة بتاع الحبال، ممكن مع المنفاخ بتاع الهواء اللي طالع داخل في القصبة الهوائية مع صناديق الرنين، في صناديق رنين زي السدر ده كله صندوق رنين زي الأصعة بتاع العود، ومثلا الجيوب الأنفية دي، الجيوب دي كلها صناديق رنين، وعشان كده تلاقي المغنين دايما في العادة مناخرهم كبيرة وعندهم جيوب كبيرة، ويوم ما الجيوب دي يجرى لها أي حاجة يبتدي الصوت يطنن يفقد جماله. صناديق الرنين دي هي اللي بتعمل الصوت الرخيم. لكن المسألة في الكلام ما هيش مجرد العدة، لأن العدة دي بتشتغل إزاي؟ بتشتغل في النهاية بأوامر جاية من فوق من المخ، ففي مراكز النطق في المخ، وفي أيضا مراكز العاطفة اللي بتلون النبرات، ومراكز الحركة والإحساس، وبعدين الكلام بيجي معاه حركات مصاحبة، الواحد بيشاور بإيديه والست بتتكلم بالعين والحاجب والحركة وكل شيء فيها بيتحرك. فالكلام ما هوش مجرد لسان، لا ده في مجموعة حركات مصاحبة. فنبص نلاقي هنا المخ، عمليات المخ ولكنها 100 ألف جهاز كمبيوتر مع بعضه بيربط بين كل المراكز دي، المراكز الخاصة بحركة الحبال الصوتية أو المنفاخ بتاع الصدر، مراكز التنفس أو الإيدين وهي بتتحرك، العين بتتحرك، الدماغ بتتحرك، والرقبة والحركة، وبعدين الذاكرة. الذاكرة في المخ عبارة عن كل المحصول اللغوي من المفردات بما يقابل جميع المعاني المتاحة، الذاكرة في كل لحظة بيستدعى منها الكلمات دي. وفي نفس الوقت في مراكز النطق بنشوف الكمبيوتر ده متبرمج عليه جميع أساليب جمع كل الحروف، يعني وأنا بتكلم أتكلم ألف تيه كاف لام ميم، بتتجمع الحروف دي جوه عندي متبرمجة على طول، وبتترص زي حكاية المطبعة الرصاص أو المطبعة الليزر. وفي نفس الوقت العاطفة تلون النبرة، الغدد الصماء بتفرز وتدي حرارة وحيوية وتدي حماس وتدي حاجة اللي بيسموها البريزانس أو الحضور بتاع المتكلم. في نفس الوقت كل الحركات المصاحبة بتتنظم عن طريق الكمبيوترات اللي فوق دي. يعني لو حاولنا نقلد المسألة دي نحتاج يمكن لقارة بحالها تغطيها بأجهزة كمبيوتر، ومع كده مش هنقلد إلا الجانب الآلي فقط، إنما في جانب مش هنقدر نقلده أبدا اللي هو الجانب الخيال والتصور والإدراك والوعي، كل دي حاجات ما هياش بقى. ثم جانب آخر في الكلام هو الإبداع، يعني إن المتكلم عفويا هو بيتكلم وتلقائيا بيبدع حاجات جديدة، الكمبيوتر ما يقدرش يبدع، أنت بتملاه كده وتبرمجه وخلاص زي ما بتملاه بيقول، إنما عملية الإبداعية أثناء الكلام والغنى والأداء المسرحي دي مسألة ما يقدرش عليها أي كمبيوتر، فدي مسألة غير قابلة للتقليد. طبعا الحكاية مش حروف وكلام بس، احنا عارفين ان طلع حاجة اسمها لغات. اللغات دي جت ازاي؟ هل هي لغة واحدة وانشعبت الى عدة لغات، ولا كل لغة جت لوحدها؟ وهل اللغة ابتدت يعني لغة مثلا بدائية وبعدين ابتدت تتعقد وابتدت تتكامل لغاية شكلها الأخير ده؟ أبدا، احنا بنلاحظ اللغة العربية من زمان من أيام الجاهلية وهي جاية بحالها كده، إيه بالنحو بتاعها كامل كده، مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي، كده نزلة بالنحو باللغة قد كده. ما نعرفش للغة تاريخ ابتدت فيها مثلا كلام فاضي وابتدت بعد كده تنمو لغاية ما بقت هي اللغة جاية بحالها كده. طيب اللغات هل بتقرب لبعضها؟ هل طلعت من لغة واحدة ولا كل لغة طالعة لوحدها؟ كل دي قضايا مش ممكن الإجابة عليها، لكن في ملاحظات بسيطة. يعني مثلا كلمة كهف باللغة العربية تلاقيها بالفرنساوي كاف، وبالإنجليزي كيف، وبالطلياني كافا. طب إيه مين خد من مين، ومين كان قبل مين، ولا هي اللغات جاية كلها من أصول واحدة؟ طبعا زي ما قلنا هي مجرد ملاحظات، لكن علم آدم الأسماء كلها دي حاجات عند ربنا، هو اللي نزل اللغات كاملة، هو اللي علم آدم. طبعا في حاجة برضو في الصوت، الصوت ممكن يدي تفاصيل أكتر من الوش. يعني ممكن أول ما تسمع صوت صاحبك في التليفون تقول له الله ده انت يعني النهاردة منتعش أو انت منعنش أو ايه النشوة دي، انت لازم كسبت 1000 جنيه. أو مثلا تقول له الله ايه ده مالك مكلضم كده يا اخي، ايه جرح حصل ايه، أو يا اخي بطل تشاؤم، ايه انت عندك مغص، حتى المغص باين في الصوت. الصوت يدي أكتر من الوش. ودي حاجة غريبة. شوفوا بقى يعني الفن المسرحي كله في الحتة الصغيرة دي، ازاي الممثل يحط في صوته، والمغني ازاي يلون صوته، لان هو وسيلة الاتصال بين المغني والجمهور هي حتة الصوت دي. هتبص تلاقي ممكن يبقى الصوت جميل جميل جدا، وهندسة ما فيش كده، ومنطق وحاجة لما تحسبه على النوتة تلاقيه جميل جدا، لكن تلاقي دمه تقيل، تلاقي زي الأكل المسلوق كده وفاتر. بينما صوت تاني يمكن يعني أقل حلاوة لكن دمه خفيف وتحبه وله حضور. في صوت تحس إنه يعني جد ما يهزرش، في صوت تحس إنه مليء بالحزن والشجن، صوت تحس فيه كله خشوع، صوت تحس إنه منتهى الغواية والإغراء، تحس إن الصوت مجرد الصوت ده عيب، حتى من غير ما الست تنطق، من غير ما تقول كلمة هي صوتها عيب على طول كده عور، لأن هو فيه غواية من محتواه كده يغوي. بينما مثلا قماشة الصوت بتختلف، تبص تلاقي ساعات الصوت ده زي القطيفة المخملية دي، يقولوا عليها الصوت المط، زي حكاية الصور المط، زي يدي إحساس الأباجورات الخافتة ويعبر عن الحاجات الرومانتيكية الجميلة. بينما في أصوات تانية حرير وستان وملعلع كده، أصوات بقى الغنى العوالم. بحس مثلا صوت النقشبندي، الشيخ النقشبندي الله يرحمه، بحس إنه نجفة كريستال من كتر ما هو بيلعلع كده، زي النجفة الكريستال بالظبط. بينما أحس في صوت الشيخ رفعت خشوع عجيب، خشوع خشوع. كل دي حاجات جوه الصوت، ازاي بتتحط جوه الصوت، هي دي معجزة الصوت ومعجزة التعبير في الصوت. فيعني مش عايزين نطول عليكم، نخش الاول على الفيلم ونتفرج سوا عن ايه حكاية الكلام وجهاز الكلام، ونشوف مع بعض معجزة صناعة النطق في الانسان. زي ما قلنا يعني ابتدت الحكاية بالإشارات، وهنا التماثيل اللي كلها بتدي فكرة عن الإيماءات، كلام بالإيماءات. اللي بيسموها المايم في المسرح، تعبير الصامت بالإشارة. ده الممثل ده بيدينا يعني نماذج من التعبير بالوش. ادي نموذج للبؤس مثلا، على وشك البكاء اهو، او الشراسة. هنا الجبن بالتعب، هنا بيعبر بجسمه كله زي الكلب اللي هو خاضع لسيده. هنا برضو رسم الخضوع بتاع الجسم، لما الجسم يعبر عن الخضوع يفكرنا بالرسوم بتاع الفراعنة وهم بيسجدوا، للآلهة. كل دي وسائل تعبير صامتة بالحركة. الإيدين ممكن تعبر تعبير خطير، ده بيقول له حاسب اوعى، انا حوريك. ابدا لا يمكن، يومين ثلاثة وحتشوف، استناني هذبحك، هخلص عليك، بكرة هفرجك. بطيخة يا عم بطيخة. كل ده بنفهمه من إشارة، حتى الحيوانات لها إشارتها. الحركة الوجه كله بتتم بعضلات دقيقة. العضلات ابتدت تظهر في تاريخ حيواني قديم من ايام السمك. شوف العضلة الحمراء دي اللي ورا الدقن وورا الودن، هي دي العضلة اللي هنشوفها بعد كده طلع منها جميع تفريعات عضلات الوجه. ده الجنين اول ما تظهر فيه العضلة القديمة دي اللي قلنا عليها في السمكة دي اللي هي ورا الدقن وورا الودن. وبعدين هنشوف بقى ازاي ان العضلة هينمو منها تفريعات تغطي الوش كله. هنا ابتدت العضلات الوجه تظهر، عضلات الودن من ورا، وعضلات الجبهة، عضلات اللي في الخد، كلها ابتدت من العضلة البدائية الأولى اللي ظهرت في الأسماك. شوية شوية مع الجنين ونموه بتتكامل عضلات الوجه. هنشوف العضلات بتفاصيلها بقى. حوالين البق في العضلة الدائرية الماصة بيعتمد عليها الطفل وهو بيرضع. واضح ان حوالين العين، شوف الطفل بيرضع بالعضلة الماصة الدائرية الحلقية اللي حوالين البق. بينما شوف العياط هنا تشترك في مجموعة عضلات، عضلات اللي حوالين العين والعضلات اللي في الخد، عضلات الجبهة. مراكز العضلات دي كلها في المخ، والمخ فيه مراكز الكلام ومراكز الحركة والحس والسمع والبصر والذاكرة وكل حاجة. على الجانبين دي مراكز الكلام. على الجانبين دي مراكز الحركة اللي احنا شايفينها دلوقتي، ايدين ورجلين وحركات الحنجرة اللي قلنا عليها، العضلات الصغيرة اللي هي بتحكم حركات اللسان والبلع والنطق والحركات اللي بتحكم الحبال الصوتية. مراكزها موجودة فوق في المخ. بتيجي إشارات من فوق تحرك العضلات دي على الصورة. دي صورة بالأشعة بتورينا مخارج الحروف. دي صورة بالأشعة، هنشوف الراجل ده وهو بينطق الحروف هتختلف من حرف للتاني. شوفوا السنان اهو وبقه اهو بيقول ميم ميم ميم مم مم مم بالظبط. اهو ده حرف مم من حرف الميم. الكتابة نفس الشيء، بتيجي اوامر من المخ على طول لعضلات الصوابع والايدين، والذاكرة بتشتغل والبصر ايضا بيشترك، تترابط كل المراكز عشان الكاتب يؤدي العبارة اللي بيكتبها. هنا بيستعمل محصول المفردات اللي في الذاكرة، ثم مواهب الخلاقة اللي عنده، ثم العضلات اللي بيكتب بيها، تمام زي ما كانت الطباعة اللي بتجمع الحروف. والكتابة طبعا شيء قديم ابتدى من أيام الفراعنة، ويقال إن جت الكتابة عن طريق النبي إدريس. ده القصبة الهوائية، في أعلى القصبة الهوائية في الحنجرة، وعند بوابة الحنجرة. طبعا الحنجرة والقصبة الهوائية توصلنا للرئتين، دول الرئتين هم. قصبة الهوائية تتفرع للشعب، والشعب بتخش الرئتين، وفي الرئتين المنفاخ اللي حكينا عنه، منفاخ الأكورديون اللي هو ضروري جدا لعملية الغنى وعملية الكلام، لأن الكلام عبارة عن هوى طالع من الفتحة اللي فتحة البواب اللي هي عند الحنجرة، والفتحة بتوسع والضيق، وحواليها الحبال اللي هي زي الأوتار اللي قدامنا دي دلوقتي، دي فتحة الحنجرة. هنشوف دي بصورة بالأشعة، شوف فتحة الحنجرة بتضيق وتوسع ازاي وهو بيتكلم، ودلوقتي بيتكلم، شوف بتعمل ايه الفتحة، تضيق وتوسع حسب الكلمات. لما تضيق الصوت يبقى رفيع جدا، توسع الصوت يبقى غليظ، زي قلنا زي الأورج بالظبط. إذا تشدت الأوتار وداقت الفتحة ترفع النغم. اللي شايفينه دلوقتي تفاصيل دقيقة للحنجرة وللغضاريف بتاعت الحنجرة، وحنلاحظ ان في عضلات الحمرة دي، شوف الحنجرة بتاعته اللي بتفاحت آدم دي، ساعة ما يبلع تطلع لفوق، شوف الحاجات الحمرة دي عضلات صغيرة اللي حكينا عنها. العضلات دي هي اللي بتتحكم في شد وإرخاء الحبال الصوتية، وهي اللي بتتحكم في حركة البلع. شوفوا العضلات، عضلات الصغيرة دي بتحرك الغضاريف، الغضاريف تشد على ايه؟ الحبل الصوتي. شوفوا بيبلع كل لما بيبلع بتطلع فوق اللهاه تسد مجرى التنفس، اهو شوف بتسد مجرى التنفس عشان واحد يبلع، تنزل اللقمة بدل ما تنزل في الرئتين تنزل في البلعوم، مفروض تنزل في البلعوم، فعشان كده لازم تتم الحركة دي. هنا حركة البلع، شوف اللقمة اتزلطت ونزلت اهي، صورة بالباريوم بلع دلوقتي، حاجة السودة دي هي اللقمة اللي احنا شايفينه دلوقتي، صورة الحبال الصوتية اللي حاجة البيضة دي، الحبلين البيض دول، ودي حركات الحبال بتفتح وتقفل، ودي البوابة اللي بتسد مجرى التنفس عشان الواحد يبلع يزلط اللقمة. هنشوف تاني الحبال الصوتية وهي بتتحرك، قلنا ان المخ بيسيطر على جميع الحركات دي كلها، لان مراكز جميع العضلات، المراكز العصبية فيه، بتنزل من المراكز دي كابلات عصبية زي اللي احنا شايفينها دي، توصل لغاية العضلة وتنزل في الكابلات دي، يجي على طول النبضة الكهربائية من المخ أمر للعضلة فتنقبض العضلات الصغيرة هي. فتنقبض العضلات الصغيرة دي. قلنا العضلات دي ايه؟ بتشد وترخي الحبال الصوتية. كل عضلة معروفة لها اسم ولها وظيفة. هنشوف دلوقتي الزبزبات، الرعشة بتاع الحبال، شوف رعشة الحبال الصوتية دي، هي دي مغنية أوبرا بقى بتغني، تموجات الصوت، ودي عملية دقيقة أوي، شوف العضلة لما تعمل الرعشة لما يكاد الواحد يكون مش شايفها من سرعتها، رعشة في الحبال الصوتية عشان تدي دي الجيوب الأنفية اللي هي صناديق الرنين حوالين الفتحات، زي ما قلنا الغنى عبارة عن حركات مصاحبة وليس فقط صوت. اشوفوا هنا الجيوب، الجيوب دي بترنع مع الصوت على طول، مقطع في المخ بيورينا ازاي الإشارة بتيجي. كل مركز يروح للجانب المضاد. جماعة اللي بيغنوا كورس دول انت متهالك ان دي حاجة بسيطة، لكن شوف المخ بقى ازاي بينظم العملية دي، حركة الشفايف والبق واللسان والحنجرة والحبال الصوتية. ولا صاحبنا ده بكل الأداء المسرحي والحركات الكثيرة المصاحبة والتنطيط والتشنجات كل دي كلها ما هياش مجرد كلام، هو مش مجرد غنوة، لكن ده كل العضلات دي عملت تشتغل. فتصور أكنك قدام 100,000 كمبيوتر بيدي كل الأوامر للحكاية دي كلها، شيء عجيب. ربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير ومريد ومتكلم، والإنسان من حيث هو قابل لأحكام الأسماء الإلهية أيضا له حظ في الحاجات دي. فالإنسان ممكن أيضا يكون سميع في حدوده، في حدود إمكانياته، يكون سميع وبصير ومريد ومتكلم. ربنا سبحانه وتعالى رؤوف ودود رحيم كريم حليم، والإنسان برضه ممكن في حدوده يكون رؤوف ودود رحيم كريم حليم بحكم إنه قابل لأحكام الأسماء. لكن مع الفارق، فرق بقى الأرض من السماء، سمع ربنا فين وسمع الإنسان فين، بصر ربنا فين وبصر الإنسان فين. سمع ربنا هو السمع الذي ليس كمثله سمع، ما فيش تقدرش نشبه به أي سمع، وكذلك بصره وكذلك كلامه. الإنسان يعني حظه قليل من الحاجات دي، فعشان يسمع يعوز ودن، وعشان يشوف يعوز عين بأجفان بقرنية بعدسة بشبكية عدة، عشان يتكلم يعوز حنجرة ويعوز قصبة هوائية وتجويف فم وصناديق رنين ومخ وأجهزة وحاجات دي وإلكترونيات عدة. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج لوسائل، الله بصير بذاته، سميع بذاته، متكلم بذاته، ما يعوزش عدة. واللي يسأل يقول ربنا بيتكلم بأي حرف وبأي لغة، أو أختصر له المسألة وأقول إنه هو متكلم بما يشاء لمن يشاء متى يشاء، وما فيش تحجير على كلام ربنا بالمرة، لأنه هو خالق اللغات، لغات إيه بتاعي. طبعا التواصل بين ربنا وبين العبد مش ممكن يتم مباشرة، مش ممكن نشوف ربنا كده كفاحا. لما موسى قال لربنا رب أرني أنظر إليك، قال له لن تراني، ده شوف الجبل لو أنا تجليت عليه هيجرى له إيه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة، مع أن مش ممكن الكلام مباشرة ولا الرؤية مباشرة، لأن ربنا فين وإحنا فين. وربنا حددها فقال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ليه؟ إنه علي حكيم، لأنه علي فوق خالص، فمش ممكن يكون الكلام بين رب والعبد على طول، وإلا الواحد ينسحق ويصعق ويموت. سن ما يتحملش الكلام الإلهي مباشرة ولا التجلي الإلهي مباشرة، الجبل نفسه اندك لما تجلى ربنا عليه. وكذلك الكلام مش ممكن يتم مباشرة، لازم يبقى فيه بين ربنا وبين العبد حجاب. طبعا الكلام بين ربنا وبين موسى كان فيه حجاب، وهو حجاب النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربنا كان فيه رسول جبريل، لازم برزخ وسيط. وكمثال احنا ما نقدرش نيجي نمسك كده كابل مليون ميجا وات بايدينا، مش ممكن نخلص، نتوفى نموت نتبدد. فلازم أجهزة وسيطة وسيطة وسيطة عشان توصل مش عارف المليون مليون ميجا وات في النهاية إلى إلكترونيات أقدر أتعامل معاه. فده مثال عشان يدينا تشبيه حيث يصعب التشبيه ويستحيل التشبيه. طبعا فرق كبير بين كلام ربنا وكلام العبد. ليه؟ لأن كلمة ربنا سبحانه وتعالى روح وخلق، كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. شوف بقى كلمته اسمها ايه؟ مخلوق. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فكلمة ربنا معناها المسيح، معناها يحيى. كل شيء بيجي بكلمة من ربنا، ففي كل شيء. فكلمة ربنا معناها خلق جديد على طول، بينما احنا بنقعد نتكلم واقرا جرايد بقى شوف كلامنا قد ايه، كلامنا كتير قوي ولا يودي ولا يجيب. انما كلمة ربنا تساوي روح وخلق جديد في الحال. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لان كلمات ربنا هي مخلوقاته مما نعلم ومما لا نعلم، ثم ما سيجد إلى ما لا نهاية من الزمان. لأن كلمة الله سبحانه وتعالى كلمته روح وكلمته خلق. يا ترى المخلوقات كلها متكلمة؟ ربنا بيقول كل شيء مسبح، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأرينا في القرآن عن النملة بتتكلم والهدهد بيتكلم. ممكن تكون في أبجدية ما نعرفهاش، أبجدية ما نعرفهاش خالص. سليمان، سيدنا سليمان أعطي مفتاح هذه الأبجدية فاستطاع أن يكلم الطير ويكلم النمل وإلى آخره. فدي أبجديات مجهولة وأسرار. في يوم القيامة إيدينا هتشهد علينا وتنطق، فإحنا نقول يعني نبقى في حالة الفزع ونسأل، كل واحد يسأل إيديه كيف شهدتم علينا، فترد الإيدين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كلمة أنطق كل شيء دي حط تحتها مليون خط، لأن فيها السر كله. يبقى ربنا أنطق كل شيء، لكن كل شيء له أبجدية، وأبجديته سر من أسراره. كل اللي هنعرفه لغاية دلوقتي هي أبجديتنا ألف ب ج أ ب س أ ب س إلى آخره. إنما أبجديات الوجود كله ما زالت أسرار مطلسمة. وطبعا في النهاية كلام الله سبحانه وتعالى هو أجمل كلام، وهو أصدق الكلام، وهو خير ختام لهذه الحلقة. وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.